بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص والقبول يا رب العالمين، آمين. في لقاء سابق توقفنا عند قول الشيخ رحمه الله: فصل، أي هذا فصل، ينجلي الفعل بأربع علامات. لما قال ينجلي؟ لأنه يريد أن يشرح الألفية يا شيخ. قال: بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي، يعني ينجلي الفعل، يظهر بهذه العلامات. نلاحظ أنه يعني بيستخدم أسلوب إيه شيخنا؟ الألبات الألفية. إذن ينجلي الفعل بأربع إيه شيخنا؟ علامات. العلامة الأولى تاء الفاعل، يقل عليها تاء فعلت، وهذه التاء يجوز فيها الضم والفتح والكسر، فإذا كانت التاء مضمومة تسمى تاء المتكلم، كقوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وإذا كانت التاء مفتوحة تسمى تاء المخاطب، كقول الشيخ: تباركت يا الله، تباركت. قال تعالى في قرآنه الكريم: أأنت قلت للناس، أأنت قلت، اسم تاء المخاطب. إذا كانت التاء مكسورة تسمى تاء المخاطبة، صح يا شيخنا؟ فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. لكن نلاحظ أن الشيخ اقتصر على تاءين فقط، لتاء المتكلم والمخاطب. الثانية تاء التأنيث الساكنة، كقامت وقعدت. اسمع يا سيدنا الشيخ، أدي قامت، هكذا هي، أدي قامت، اسم تاء التأنيث الساكنة. طيب، إذا تاء الفاعل وتاء التأنيث مختصان بالماضي فقط. التاء إذا كانت متحركة تكون تدخل في الأسماء، زي فاطمة تو وعائشة تو، اسم تاء شيخنا أيوة، تدخل على الأسماء، يبقى تاء المتحركة تدخل عليه على الأسماء، والتاء التأنيث الساكنة تدخل على إيه؟ تمام. طيب، قد تكون التاء المتحركة تدخل على الحرف، زي ربتة وثمتة، صح يا شيخنا؟ أظن كده واضح ولا لا؟ طيب، إذن يا مولانا الكريم، إيه الفرق بين التاء المتحركة الداخلة على الحرف والداخلة على الاسم؟ سمعني يا مولانا؟ يا سلام. التاء الداخلة على الاسم، التاء الداخلة على الاسم يا مولانا، حركتها حركة إعراب. حركتها يا شيخنا، يعني نقول مثلا يعني هذه فتاة قائمة، صح يا شيخنا؟ طيب، حتى لما نقول مثلا فاطمة بدون تنوين، يعني ما دي حركة إعراب، يعني المبتدأ مرفوع بالضمة، لكن هو ممنوع من التنوين، لأنه إيه يعني هذا الاسم ممنوع من الصرف، لأنه أشبه الفعل فعلتين فرعيتين، سيأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله. يعني إذن التاء المتحركة تدخل على الاسم وأيضا تدخل على الحرف، فالفرق بين التاءين: الداخلة على الحرف حركتها حركة بناء، والداخلة على الاسم حركتها حركة إعراب. أظن كده معلومة كويسة. طيب، وبهاتين العلامتين رد على من زعم حرفية ليس وعسى. بهاتين العلامتين اللي هي تاء التأنيث الساكنة وتاء يا شيخنا وتاء الفاعل، رد على ايه؟ رد على ايه يا شيخنا؟ على من زعم حرف. من الذي زعم ذلك؟ الفارسي وتبعه ابو بكر بن شقير. الفارسي ابو علي الفارسي عالم كبير من العلماء، ادعى يا شيخنا ان ليس حرف. طب ليه ليس حرف؟ تفهمني يا شيخنا؟ قال لي كونها دالة على النفي، يعني عندما تقرأ قوله تعالى: ما هذا بشرا، طيب ليس هذا بشرا، اعتبر ليس مثل ايه؟ مثل ما، كلاهما يدل على النفي، صح يا شيخنا؟ ايوه، هما اتفقا في العمل، لكن اختلف في اللفظ، صح؟ يعني هو نفس المعنى، ده يفيد النفي وده يفيد النفي، لكن فرق بين ليس وما. ليس تقبل تاء التأنيث، ليست هند مفلحة، وتقبل تاء الفاعل لست عليهم. بهاتين العلامتين رد على من زعم من النحاة إن ليس حرف. طيب على أي شيء قاس ذلك؟ قاسها على ما، لأن ما تدل على النفي وبرضو تدل على، وليس تدل عليه على النفي. نقول ده يا شيخ ده شبه في العمل مش شبه في اللفظ، صح يا شيخنا؟ ده شبه في الايه؟ في العمل مش في اللفظ يا شيخ. طيب وكذلك عسى، الكوفيون ذهبوا إلى أن عسى حرف لكونها دل على الترجي، مثل عل، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، تقول لعل الله يغفر ذنبي، لعل رحمة الله قريب. فهنا لعل حرف دل على الترجي اللي هو طلب شيء محبب للنفس قريب الحصول، فقال عسى كذلك. يبقى لاحظ ان عسى اختلفت عن لعل في اللفظ، يعني عسى فعل بدلنا تقبل تاء التأنيث الساكنة، اقول عسىت هند ان تفلح، خلاص يا شيخنا، وهي تفيد الرجاء، لكن لعل حرف، لا تقل لعلت، صح يا شيخنا؟ لا تقبل تاء التأنيث الساكنة ولا تاء الفاعل، لكن شوف، قال تعالى فهل عسيتم ان توليتم، فهل عسيتم يعني تقبل تاء الفاعل. وبالعلامة الثانية على من زعم اسمية نعمة وبئسة، سورة على الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب من الذي ادعى يا شيخنا اسمية نعمة وبئسة؟ انتبه يا شيخنا، الكوفيون قالوا نعمة وبئسة اسمان، والدليل على ذلك دخول حرف الجر عليهما، لما قال الأعرابي والله ما هي بنعمة الولد، قال بنعمة، إذا النعمة عند الكوفيين اسم بدليل دخول حرف الجر. وقال الآخر نعمة السير على بئس العير، على بئس ايه؟ أيوة. طيب يبقى على بئس، يبقى على حرف جر وبئس اسم، صح يا شيخنا؟ ده مجرور بالايه؟ بالباء، نعمة سر على يعني قال نعمة بئس السير على، يعني قال نعمة السير على بئس العير، على بئس، فعلى حرف جر، وبئس عند الكوفيين ده اسم مجرور بعلى. رد البصريون عليهما، قال نعمة وبئس تقبلان تاء التأنيث، تقبلان يا شيخنا؟ أيوة. قال اسمعني كده، وبالعلامة الثانية اللي هي تاء التأنيث ساكنة، طبعا نعمة وبئس لا تقبلان تاء الفاعل، تقبلان تاء ايه يا شيخنا؟ أقول نعمة المرأة فاطمة، بئست المرأة أم جميل، يعني بالعلامة الثانية اللي هي تاء التأنيث ساكنة رد على من زعم إن نعمة وبئس اسمان. من الذي زعم ذلك؟ الكوفيون. ما دليلهم دخول حرف؟ قالوا دخول حرف الجر على نعمة وبئس فيما أوردناه من كلام العرب الآن، صح يا شيخنا؟ طيب كيف رد البصريون على الكوفيين؟ قالوا حذف الموصوف مع صفته فدخل حرف الجر على معمول الايه؟ الصفة. يعني أصل الكلام والله ما هي بولد مقول فيه نعم الولد، الكلام ده على الشرح ده. أيوة شوف يا مولانا، اسمع سيدنا، قال والله ما هي، شوف ما هي بولد مقول فيه نعم الولد، حذف الموصوف اللي هو الولد والصفة والجار والمجرور له متعلق بمقول، خلاص، وبقي معمول الصفة اللي هو نعم الولد، خلاص. نعم، ما هو ولد ده موصوف، وصفنا الولد بأن مقول فيه، يعني عدول البنت دي لما بشروا بأنثى قالوا مبروك مبارك رزقت ببنت، فالعرف الجاهلية كان يكرهون البنات ربنا قال وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم من سوء ما بشر به. فلما بشروا قالوا يعني مبارك بنت جابت ولد بنت، فحزن وقال والله ما هي بنعم الولد، يعني نعم الولد عنده اللي هو الذكر يعني، لكن الأنثى لا. طب إيه يعني؟ شوف أكمل العبارة يا شيخنا، والله ما هي بنعم الولد. ليه؟ قال برها سرقة ونصرها بكاء. ما المقصود بهذا الكلام؟ يعني هذه الفتاة الصغيرة عندما تكبر وتتزوج وترى أباها فقيرا أو محتاجا تسرق من مال زوجها وتعطي أباها، هذا معنى برها سرقة. ونصرها بكاء يعني إذا رأت أباها يتشاجر تبكي فقط بس، هذا معنى فعل. شفت عقلية في الجاهلية؟ وقال والله ما هي بنعم الولد، فهم يا شيخنا؟ والعادة قريب كانوا في الصعيد يكرهون البنات، يعني عندما يرزق الإنسان بولد تلاقي يعني فرح فرح ويقيم الأفراح والليالي الملاح، صح يا ابن؟ طيب المهم والله ما هي بولد، أصل العبارة يعني لما قالوا والله ما هي بنعم الولد، ما هي بنعم الولد، هو يقصد والله ما هي بولد ما قول فيه نعم الولد، فحذف الموصوف مع صفته وبقي ايه اللي هو معمول الصفة اللي هو نعم الولد يعني. طب ايه الدليل على هذا؟ لما قال والله ما ليلي بنام صاحبه، والله ما ليلي بنام يعني عز الليل ما عرفتش انا فيه يعني من كثرة همومه، فوالله ما ليلي بنام. طب نام قولا واحدا فعل ماضي، فكيف دخل حرف الجر على الفعل الماضي؟ إذن كلام البصري صحيح، أصلا دخل على موصوف مع صفة، يعني والله ما ليلي بليل ما قول فيه نام صاحبه. فهمت يا شيخنا؟ خلاص عايز تقول حاجة؟ يا شيخنا ما في صفة وفي موصوف. وقال رجل مؤمن، رجل ده موصوف، مؤمن ده صفة، يبقى في صفة وفي موصوف. الصفة تتبع الموصوف في الإعراب، يتبع في الإعرابي، ها يتبع في الإعرابي الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل، فالصفة تابعة يعني تتبع الموصوف. فهم يا شيخنا؟ فده ولد ده موصوف، فين الصفة؟ يعني وصفنا الولد بأنه مقول، مقول فيه، وده معمول الصفة دي، معمول الصفة يعني، يعني إيه اللي مقول فيه؟ إيه اللي تقال فيه؟ إيه اللي تقال فيه أصلا؟ أيوة ده يعني نعم مقول، ما مقول في إيه اللي تقال في الولد؟ هذا اسمه معمول يا شيخنا؟ معمول الصفة، فحذف. خلاص يا شيخنا؟ يعني حذفت إيه؟ حذف الموصوف مع صفتي وبقى معمول الصفة دي. يا رب يكون فهم. طيب الثالثة ياء المخاطبة كقومي، سمع شيخنا؟ ياء المخاطبة إيه؟ قومي. وبهذه رد على ما قال إن هاتي وتعالى اسما فعلين، سمع شيخنا؟ اسم إيه؟ اسم يا سلام يا سلام يا سلام. طبعا بهاتين العلامتين رد على من قال من العلماء إن هاتي وتعالى اسم إيه؟ أيوة هاتي يا شيخنا، بعض العرب جعلها فعل، صح؟ طيب ايه الدليل انها فعل؟ انها تقبل يعني الف الاثنين او واو الجماعه. القران بيقول ايه؟ فتعالينا ومتعكنا، صح؟ قل تعالوا اتلوا، قل تعالوا. انما اذا جعلت اسم فعل لا تتغير، اقول مثلا تعالى يا رجل، تعالى يا هند، خلاص يا شيخنا؟ تعالى يا رجلان، تعالى يا رجال، تعالى يا فتيات. فهمت يا شيخنا؟ من جعلها اسم فعل قال لا هي ليست يا شيخنا بدليل انها تقبل يا المخاطبة، اقول تعالي، اقول يا فاطمة تعالي، مش هو قال بهذه العلامة؟ ايه العلامة يا شيخنا؟ يا المخاطبة. ما الثالثة المخاطبة؟ وبهذه العلامة اللي هي المخاطبة رد على من قال إن هاتي وتعالى إيه؟ يعني ممكن أقول ها هاتي القلم يا فاطمة. فلما قبلت هي المخاطبة تبقى فعل وليس اسم فعل. لكن بعض العرب أو بعض العلماء قال لا هي اسم فعل لا تتغير. أقول هاتي يا رجل، هاتي يا امرأة، هاتي يا رجلان، هاتي يا رجال. فهم يا شيخنا؟ فرد على من زعم من العلماء إن ده هاتي اسم فعل، قال لا، ما هو بيقبل بالعلامة دي تقبل هاي. أقول هاتي الكتاب. وكذلك تعالى، أقول تعالي، وفي القرآن قال فتعالينا ومتعكنا وأسرحكنا. خلاص يا شيخنا. الرابعة نون التوكيد شديدة أو خفيفة، نحو لا يسجنن ولا يكونن. فهم يا واد؟ لا يسجنن دي اسم نون التوكيد الشديدة، ولا يكونن دي اسم نون ايه، ويتدخل على الفعل المضارع او الماضي يا شيخ. يعني سافر، اقول سافرا او سافرن. يعني هذه العلامة اللي هي نون التوكيد تدخل ايه مولانا؟ كذلك هي المخاطبة تدخل على المضارع وايه ها والامر. يعني مثلا يا المخاطبة اقول كلي اشربي افهمي، وتدخل على المضارع اقول انت تأكلين وتشربين. خلاص يا شيخنا. طيب، واما قوله اقائلن احضر الشهودة، عندما يقول الشيخ واما كأن معترض اعترض عليه، انت قلت ان نون التوكيد خاصة بالفعل اللي هو الفعل المضارع يا شيخنا، صح؟ او فعل الامر. طب ما هو شوف قال اقائلن، قائل ده اسم فاعل، كيف دخلت نون التوكيد على اسم الفاعل وانت قلت انها مختصه بالدخول على فعل؟ بدليل قلت ينجل الفعل، ينجل الفعل بهذه العلامه اللي هي ايه شيخنا؟ بتا فعلت، واتت يعني تاء التانيس، ويفعلي اللي هي المخاطبه، ونون اقبلن اللي هي نون التوكيد الشديده او الخفيفه. فقال دخل في قول الشاعر اقائلن احضر الشهوده. عرفنا يا شيخنا؟ هو قال الشاهد فيه دخلت نون التوكيد على اسم الفعل، قال دي ضرورة شعرية. ضرورة يا شيخنا؟ أظن كذا، يعني الشاعر اضطر، لأن حقها ألا تدخل إلا على الفعل المضارع وفعل الأمر. ماشي يا شيخنا؟ طب إيه اللي سهل الضرورة دي يا مولانا؟ إيه اللي سهل الضرورة أنها تؤكد بالنون؟ قال إن اسم الفاعل في شبه بينه وبين اسم بين الفعل المضارع، خلاص؟ المقرون بهمزة الاستفهام أقائلنا. طب ايه الشبه الموجود بين اسم الفاعل والفعل المضارع المقرون بهمزة ايه يا شيخنا؟ لعلك درست ان المبتدأ قسمان، مبتدأ له خبر ومبتدأ له مرفوع سد مسد الخبر. لما اقول اسمعني كده، لما اقول ايه اقاطن قوم سلمة، يعني معناها ايقطن قوم سلمة، أقائم الزيداني، خلاص؟ يا سلام، أقائم يا شيخنا؟ كأنك قلت أيقوم الزيداني، فالزيدان فاعل لقائم سد ما سد الخبر. إيه السبب؟ لأن الفعل، لأن اسم الفاعل المقرون بالهمزة ده يشبه المضارع. يا رب يكون فهمت. هذا الذي سهل دخول النون التوكيد في أقائل النبي. الوقت انتهى ولا خلاص؟ دقيقتان. طيب نقف عند ايه فصل.